بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. سماحة الشيخ، مع بداية هذه الحلقة أمامي رسالتان. الأولى من الأخت المستمعة جيم ألف من العراق، والثانية من الأخت نادية آل محمد السعيد من الجزائر. الرسالتان اتحدتا في السؤال عن خطبة زوج لا يصلي، ولا سيما إذا تدخل الوالدان في ذلك وأرغم البنت على القبول بهذا الخاطب رغم أنه لا يصلي، كيف يكون تصرف المخطوبة جزاكم الله خيرا، وهل تلجأ إلى الجهات الرسمية كي تسلم من هذه الخطبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يولي على العراق حاكما صالحا يحكم فيه بشرع الله، وأن يصلح حكام الجزائر ويوفقهم لما فيه رضاه، وأن يعينهم على تحكيم شريعته، وأن يصلح أحوال الجميع. نسأله سبحانه يصلح أحوال الشعب العراقي وأحوال الشعب الجزائري، وأن يولي على العراق من يحكم فيه بشرع الله، وأن يولي على جميع بلاد المسلمين من يحكم فيه بشرع الله. أما جواب السائلتين فلا شك أن من لا يصلي لا يجوز للمسلمة أن تقبل الزواج منه، لأن ترك الصلاة كفر، والصواب أنه كفر أكبر، وقال الأكثرون أنه كفر أصغر، والصواب أنه كفر أكبر وإن كان لا يجحد الوجوب. أما إذا كان يجحد الوجوب فهذا كفر أكبر عند جميع العلماء، ليس في خلاف، ولكن الخلاف فيما إذا كان لا يجحد الوجوب ولكنه يتكاسل عن الصلاة يتركها كلها أو بعضها، فالصواب في هذا الصنف وأمثاله أنه كافر كفر أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والأصل في هذا كفر أكبر، الكفر معرف والشرك معرف بأل، فهو كفر أكبر. وروى الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنة رحمهم الله بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأمراء الذين تعرف منهم بعض المنكرات وعن الخروج عليهم، قال لهم: اسمعوا وأطيعوا. ونهى عن الخروج عليهم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي رواية أخرى قال: إلا ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل على أن عدم إقامة الصلاة كفر بواح. فالحاصل أن ترك الصلاة مطلقا أو بعضها كالظهر أو الفجر أو نحو ذلك كفر أكبر، فلا يجوز للولي سواء كان أبا أو غير أب أن يجبر المولي على نكاح من لا يصلي وهي تصلي وهي مسلمة، بل هذا خيانة للأمانة، بل يجب أن يلتمس لها الرجل الصالح الطيب حتى يضع الأمانة في محلها، ولا يجوز للبنت أن تطيعه في ذلك ولو كان أباها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ولها أن ترفع الأمر إلى ولي الأمر إلى الحاكم الشرعي حتى يخلصها من هذا البلاء. والواجب على الأولياء أن يتقوا الله وأن لا يزوجوا أولياتهم إلا على الأكفاء، وأهم شيء كفر الدين إذا كانت المولية مسلمة. والله يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالكافر ليس وليا للمؤمنة، ولا يجوز لوليها أن يزوجها بتارك للصلاة أو معروف بالفسق إذا لم ترضى بذلك. وهذا فيما يتعلق بغير الكفر، أما بكفر فلا يجوز لها الرضا، ولو رضيت لا يجوز لها أن تزوج بكافر وهي مسلمة. لكن الفسق لو كان عنده بعض الفسق كشرب الخمر وهو يصلي، أو يتعاطى بعض المعاملات الربوية، أو يتهم بشيء من الأعمال المنكرة التي هي تعتبر معصية، هذا يجوز للمسلم أن تزوجه، لكن تركه أولى، والتماس الطيب أولى بالمؤمنة. أما الكافر فلا، ليس لها أن تزوج الكافر، كالذي يسب الدين ويستهزئ بالدين أو يترك الصلاة أو ما أشبه ذلك مما يوجب كفره، كالذي يستحل الخمر أو يستحل الزنا، هذا كفر أكبر نسأل الله العافية، أو يستحل الربا. فالحاصل أن الواجب على الأولياء أن لا يزوجوا أولياتهم المسلمات إلا بالمسلمين، وليس له أن يزوج موليته مسلمة بمن يترك الصلاة أو يتعاطى ما يوجب كفره، نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خيرا. إذن كلمة للوالدين لعله من المناسب أن تتفضلوا بها الآن. تكلمنا سابقا، ليس للوالدين ولا غير الوالدين، نعم، يزوجوا المولية بمن يخالفها في الدين. طيب. إذا كانت مسلمة ليس لهم يزوجوها كافرا، لا نصرانيا ولا يهوديا ولا وثنيا ولا تاركا للصلاة ولا غيرهم ممن يحكم فيه يحكم عليه بكفر كالساب للدين والمستهزئ بالرسول أو بالدين ونحو ذلك من يحكم بكفره. حتى العاصي ينبغي لا يزوجها العاصي وإن كان مسلما، ينبغي أن يلتمس لها الطيب الكفر، لكن لو تزوجت بمسلم عاصي برضاها صح، لكن كونه يلتمس لها الطيب البعيد عن المعاصي هذا من أداء الأمانة. وإذا كرهت الزواج بالعاصي حتى لم يجبرها العاصي، حتى العاصي لا يجبرها عليه. جزاكم الله خيرا. أختنا نادية من الجزائر تسأل عن الجلوس أمام الخاطب بحضرة الأهل، هل يجوز هذا أو لا؟ لا مانع، لا مانع أن تجلس أمام الخاطب حتى ينظر إليها من دون خلوة، يكون معها أبوها أو أخوها أو امرأة أو أمها أو نحو ذلك، ليس له خلوة بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للخاطب اذهب فانظر إليها، وقال صلى الله عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحد المرأة فإن استطاع ينظر منها إذا ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. المقصود أنه إذا تيسر ينظر إليها فهو مناسب، لأن هذا أقرب إلى أن يؤذن بينهما، أقرب إلى أن تنجح الخطبة وأقرب إلى أن ينجح النكاح. لكن ليس له أن يخلو بها، بل يراها بحضور غيرها كأبيها ونحوه. نعم. جزاكم الله خيرا. تكرار الجلوس سماحة الشيخ، هي تسأل عن تكرار، إذا دعت الحاجة للتكرار لا بأس، كانت تكون المرة الأولى لم تكفي أو الثانية، إذا دعت الحاجة لا حرج، حتى تعرفها ويعرفها جيدا. نعم. أما باستمرار، أما باستمرار بدون حاجة ما ينبغي، لأن الأصل التحريم. نعم. وإنما جاء المصلحة والحاجة. جزاكم الله خير. ولأن التكرار الكثير بدون حاجة قد يفضي إلى فساد، قد يفضي إلى خلوة، وقد يفضي إلى زنا، نسأل الله السلامة. نعم. جزاكم الله خير. كما قد وقع لكثير من الناس. نعم نعم. إذن الجلوس للحاجة فقط، والمصلحة التي تعلق بالنكاح من دون خلوة. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا الجزائرية: لي أخت متزوجة ولها مشاكل مع زوجها وأهله، وحينما تأتي لزيارتنا تقص علينا ما يحدث لها ولأولادها وتبكي كثيرا، إذ أنها تظلم كثيرا، فنحن نوصيها بالصبر، لكني أسأل هل لها أن تفعل ذلك عندنا جزاكم الله خيرا، وبما توصونها؟ نوصيها بالصبر، إذا كان الزوج جيدا طيبا نوصيها بالصبر وعدم الشكوى إليكم وعدم إخباركم بشيء، بل يكون ذلك بينها وبين زوجها. وإذا استطاعت أن تطلب من أبيه أو أخيه الكبير أو خاله أو عمه الجيد أن ينصحه وأن يشير عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. لكن مهما أمكن أن تحل مشاكلها بنفسها فيما بينها وبينه فهو أولى، وعليها أن تستعمل الخلق الطيب والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يهدى غضبه، حتى يجيبها إلى طلبها، لا بالعنف والشدة والهجر ونحو ذلك، بل تعالج الأمور بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن. وعلى زوجها يتقي الله وأن يعامل زوجته بالمعروف والكلام الطيب والأسلوب الحسن، كل منهما عليه يجتهد في المعاملة باللطف والخير، كما قال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، وقال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. حقه أكبر، ولكن ليس له أن يستعمل حقه في ظلمها والعدوان عليها والاكفرار في وجهها وسوء المعاشرة، كل هذا ما يجوز، بل عليه أن يعرف لها قدرها ويحسن عشرتها وأن يتبسم في وجهها وأن يعاملها باللطف والكلام الطيب حسب الإمكان حتى تستقيم العشرة وحتى تدوم المودة وحتى يقوم كل واحد بما ينبغي لصاحبه. وعليها هي كذلك أن تستقيم وأن تعامله باللطف والكلام الطيب والأسلوب الحسن وأن تؤدي حقه بكل بشاشة وكل كلام طيب حتى تكون العشرة طيبة. كل واحد منهما يحرص على أن يكون على علاقة حسنة مع صاحبه وعلى كلام طيب وعلى أسلوب حسن في جميع الأحوال، عند الجماع وغير الجماع، وفي حاجات البيت، وفي الزيارة لأهلها، وبغير ذلك من الشؤون. كل منهما عليه يستعمل الأساليب الحسنة واللطف في حل المشاكل. جزاكم الله خيرا، نسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين. من منطقة جيزان المستمع ناصر أحمد هادي بعث برسالة وضمنها بعض الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: لدي أرحام يسكنون بعيدا عن البلد الذي أسكن فيه ولا أستطيع السفر إليهم لزيارتهم، فهل في ذلك إثم علي؟ وهل في الاتصال بهم عبر التليفون أو مراسلتهم عبر البريد وصل لهم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا يجب السفر إليهم، الحمد لله، وفي الإمكان حصول الصلة بالمكاتبة وبالهاتف التليفون، هذا كله ممكن بحمد الله، وليس من الواجب السفر إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو الضرورة إلى ذلك، هذا شيء آخر. المقصود أن صلة الرحم تكون بالمكاتبة وتكون بالزيارة إذا تيسرت من دون كلفة، وتكون بالهاتف بالتليفون، وتكون بتحميل الأصحاب السلام عليهم والدعاء لهم بالتوفيق والسؤال عن حاجاتهم، وتكون بالمال بهدية المال إذا كانوا محتاجين ومواساتهم بالمال، كل هذا من الصلة. والنبي عليه السلام يقول في الحديث الصحيح: من أحب أن يوسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجل فليصل رحمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، رواه البخاري في الصحيح. وقال له رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفه المل، المل يعني الرماد الحامي، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، ظهير يعني عوي. فالمسألة فيها خير للإنسان إذا وصل واستقام وصبر، ولو قابلوه بالإساءة إذا صبر عليهم وأدى حقه فهو على خير عظيم وله العاقبة الحميدة. وهذا هو عنوان الصلة الحقيقية، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، إن الذي يصلهم إذا وصلوه ويقطعهم إذا قطعوه ليس هو الواصل على الحقيقة، ولكن الواصل على الحقيقة الذي يصلهم وإن قطعوا ويحسن إليهم وإن أساءوا، هذا هو الكمال، وهذا هو المروءة، وهذا هو الخلق الكريم، وهذا الذي ينبغي للمؤمن يفعله حتى يحسن إلى من أساء إليه ويحلم عن من جهل عليه، وبهذا يحصل له الفضل العظيم والأجر الكبير. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر: وجدت أختي الصغيرة خاتما من ذهب في ساحة بيتنا، وهذا الخاتم ليس ملكا لنا، فما الحكم في ذلك مع العلم أننا لا نستطيع تعريفه سنة؟ أفيدونا أفادكم الله. الخاتم يختلف، إذا كانت قيمة الساحة يسيرة في البلد ولا تطلبها النفوس المتوسطة، لا يطلبها الإنسان يتعب فيها من ذوي الدخل المتوسط، فإن هذه لا تعرف، يأخذها صاحبها ويستنفع بها واجدها والحمد لله. أما إذا كان الخاتم له قيمة كبيرة فهذا يجب تعريفه في السنة سنة كاملة، ولو في الشهر مرتين أو ثلاث، من له الخاتم من له الخاتم، فإذا وجد من يعرفه وإلا فهو الذي وجدته، المرأة التي وجدته يكون لها خاتم. بنت صغيرة يقول يعرفه وليها، وليها أبوها وأخوها، نعم. يعرفه هذا، يأمر بتعريفه، نعم. ولو بأجرة، وتسلم الأجرة من قيمة الخاتم إذا بيع. وإذا كانوا لا يستطيعون يعطونها إنسان يعرفه ولو بأجرة، هو اللي يعرف بالأجرة يقوم بذلك. هذا إذا كان له قيمة وله أهمية، كسوى 200 3 4. أما إذا كان قيمة 50 ريال 40 ريال فهذا لا يحتاج إلى تعريف، بسيط، لأنه لو عرف أكل قيمته. صحيح. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل ويقول: يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويقول تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اجمعوا لنا بين هاتين الآيتين الكريمتين جزاكم الله خيرا. الآية الأولى عامة تعم الكفار والمسلمين، وأن العبد تجنب ما هو من كبائر الذنوب كالشرك بالله والزنا والسرقة وشرب الخمر وأشباه ذلك من المعاصي الكبيرة كالعقوق لوالدين أو حليمة وأكل الربا ونحو ذلك، فإن الله يكفر عنه السيئات الصغائر التي ليس فيها وعيد، باجتنابه الكبائر يكفر الله له الصغائر. فالمسلم تكفر عنه الصغائر باجتنابه الكبائر، والكافر إذا أسلم وترك الشرك واستقام على الدين كفر الله عنه الصغائر باجتنابه الكبائر. وأما الآية الكريمة فليس لا بينها وبين الآية مخالفة: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني يره إن لم يكفر. فإذا كان تجنب الكبائر كفرت عنه الصغائر، وقد يراه بسبب اجتنابه الكبائر. وهكذا النصوص كلها جاء بينها هكذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ نحو الرؤيا للصغائر إلا بالتوبة. فإذا تجنب العبد الكبائر أو تاب إلى الله منها توبة صادقة غفر الله له الصغائر سبحانه وتعالى، فضلا منه وإحسانا جل وعلا. جزاكم الله خيرا. من القصيم بريدة: كل واحد من الوليين نكاح المولية الأخرى، فيقول أحدهما: زوجتك بنتي على أن تزوج بنتك، أو أختي على أن تزوج أختك، وهكذا ما أشبه ذلك. يعني يشترط كل واحد تزوجه بالأخرى. زيد يخطب هند، وعمر يخطب أخت زيد، كل واحد يشترط على الآخر. زيد يشترط على عمر، وعمر يشترط على زيد. أخته تزويج المولية للشخص سواء كانت بنته أو أخته أو بنت أخيه أو بنت عمه، يقول: أزوجك إياها لكن بشرط أنك تزوجني بنتك، زوج بنتك أو أختك أو أما لو خطب منه وخطب الآخر من دون مشارة فلا حرج. لو خطب بنت هذا خطب بنت هذا، ولا خطب بنته أو أخته، لا حرج من دون مشارطة. نعم. جزاكم الله خيرا. اشرحوا لنا قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين. هذا مروي عنه صلى الله عليه وسلم وفي صحته نظر، لكنه مشهور. والذبيحان هما إسماعيل وعبد الله، إسماعيل جده ابن إبراهيم، نعم. فإن الله جل وعلا أمر إبراهيم بذبحه ثم نسخ ذلك والحمد لله. لما سلم لأمر الله نسخ الله ذلك وفداه بذبح عظيم. الله أكبر. وأما عبد الله فمشهور أن عبد المطلب نذر أن الله وهبه 10 أبناء أن يتقرب إلى الله بذبح أحدهم، فتم له ما رجا وأعطاه الله 10، فأقرأ بينهم أيهم يذبحه، فوقعت القرآن على عبد الله، فلم يذبحه ووداه ب100 من الإبل بدلا من ذبحه، واستقرت هذه الدية في قريش. فيما ذكر جماعة من المؤرخين لقريش وعبد المطلب، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا ابن الذبيحين، تفسيرا لهذا يعني الذبيح إسماعيل والذبيح عبد الله الذي كاد أن يذبحه أبوه لولا أنه افتدي بال100 من الإبل ولولا أن الله نسخ ذبح إسماعيل. هما ذبيحان قد استحق ذبحهما لولا ما من الله من الوقاية، من الله بهم من وقاية ذبحهما بنسخ الذبح على حق إسماعيل وبافتداء عبد المطلب لابنه 100 من الإبل. هذا هو المشهور يعني. أنا جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل ويقول هل التبسم في الصلاة يفسدها؟ لا يفسدها التبسم لا يفسدها، لكن الضحك يفسدها. الضحك له صوت، هذا يفسدها. وهكذا الكلام إذا تعمد الكلام وهو يعلم تحريمه أفسدها. جزاكم الله خيرا. المستمع راي عين ميم يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والنجم والشجر يسجدان. على ظاهر الآية سجود يليق بهما والله يعلم كيفية سبحانه وتعالى، كما قال في الآية سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، فكما أنها تسبح هي تسجد أيضا. وهذا التسبيح وهذا السجود كلاهما يليق بهذه المخلوقات، لا يعلم كيفيته إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. تسبيح بني آدم معروف، سجوده معروف، وسجود الشجر والجبال الله يعلم سبحانه وتعالى، هكذا سجود الشمس والقمر سجود يليق بهذه المخلوقات الله يعلم كيفيته سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد العزيز الحيدان من الرياض بعث يسأل ويقول كنا في رحلة طلابية وقبل أن تقلع خارج البلد خارج البنيان وقد عزمتم على السفر، فالصلاة في المطار قصرا الرباعية لا بأس به لأنكم باشرتم السفر، وقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة وفي طرف المدينة بعدما غادر المدينة عليه الصلاة والسلام، فإذا كان المطار مثل المطار الجديد هنا في الرياض خارج البلد فلا بأس أن يقصر فيه الصلاة عند للقادم وللمسافر، القادم ما بعد وصل البلد فله يصلي في المطار العشاء والظهر والعصر قصرا، والذي سافر وخرج من البلد وانتظر الإقلاع وصلى الظهر قبل أن يقلع أو العصر أو العشاء قبل أن يقلع قصرا ركعتين لا بأس بذلك، أو جمع بين المغرب والعشاء كذلك لا حرج، لأنه باشر السفر بوصوله إلى المطار الذي هو خارج البلد. جزاكم الله خيرا. المستمع عمر محمد عابدين مقيم بضواحي مكة المكرمة بعث يسأل ويقول لقد رضع شقيقي الأصغر من ابنة عمتي مع بنتها الكبرى رضعة واحدة، وأريد أن أتزوج من بنتها الرابعة، فهل يجوز لذلك أم لا؟ لقد رضع شقيقي الأصغر من ابنة عمتي مع بنتها الكبرى رضعة واحدة، وأريد أن أتزوج من بنتها الرابعة، فهل يجوز لذلك أم لا، مع العلم بأن أمهاتنا متأكدات بأن الرضعة واحدة ولكن لا يعلمن هل كانت مشبعة أم لا، وهل يجوز لشقيقي المذكور الزواج من أصغر بناتها جزاكم الله خيرا. الرضعة لا تحرم ولا يحرم بها تحريم الرضعة، لا بد من 5 رضعات فله يتزوجها، ولكن أن تزوجها وتزوج إحدى أخواتها ليس على هذا عمل. نعم. ثم لو قدر أنها أرضعته 5 رضعات يختص التحريم به هو